أثرت انهيار الأطراف الشمالية والجنوبية والخارجية لتطبيق إعلان 5 حزيران المشترك يوم 5 الأربعاء نداء اللجنة القومية المشتركة لتطبيق الإعلان. دعا النداء إلى تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وتحقيق تصالح الأمة وتلاحمها باحترام وتنفيذ الإعلانات المشتركة الشمالية الجنوبية على وحي معلم التوحيد للأمة وإلى تمام ردع شتى أنواع الافتراءات المقاعدية وأعمال المجابهة الحربية التي تثير التناقض وعدم الثقة والأعداء وتأتي بالمجابهة والحرب بين أفراد الأمة المتجانسة. كما دعا إلى زيادة جو تحسين العلاقات الصناعية عن طريق إقامة الفعاليات القومية المشتركة بذكرى 71 لتحرير كوريا ومباريات كرة القدم للتوحيد بين العمال الشماليين والجنوبيين حتما في سيول واستئناف اللقاء بين الأوساط والفئات، ومنها طلبة الشباب والفلاحون والنساء والإعلام والجمعيات العلمية والأديان، وإلى فتح الأفق الجديد للتصالح والتعاون. وعهب إلى توثيق تضامن على طريق ردع مؤامرات إيادة العدوان اليابان التي تحاول الاعتداء على أرض أمتنا وسيادتها بحجة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق الحقوق القومية وحق الوجود للكوريين في اليابان. وأكد وجوب فتح الأسر الجديد للسلام والتوحيد أسر 5 حزيران للتوحيد الثاني بالقوى المتحدة تحت راية الإعلان المشترك الشمالي الجنوبي.